الدولة باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على أحوال مؤسسة هونغنام المتحدة للأسمدة ومؤسسة ثامن شبات المتحدة للفينالون على توبيا. إنه تفقد أنحاء المؤسستين وأقد الاجتماع الاستشاري لاتخاذ الإجراءات المعنية في عين المكان. كما زار رئيس مجلس الوزراء فرع حمون لأكاديمية الطاولة للعلوم وأشار فيه إلى وجوب أداء طور الكادر في بناء الطاولة الاقتصادية القوية عن طريق خوض النضال القوي لبلوغ قيمة التكنولوجيا الرائدة في قطاع العلوم والتكنولوجيا.